الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا بكم أيها الإخوة الكرام مع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يوسف فارس المكي حفظه الله تعالى ضمن مجالس للقراءة في كتاب طريق الوصول إلى إيضاح ثلاثة الأصول للشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهذا هو مجلسنا الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للخير والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم مباركين إنما كنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وممن إذا أدبر استغفر، وممن إذا ابتلي صبر، فإن هؤلاء رمان السعادة، كما قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في قوارعه الأربع، ونقل ذلك عن الحافظ ابن القيم الزرعي الدمشقي شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما في كتابه مدارج السالكين وفي مفتاح دار السعادة. كما أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع الذي يقتضي العمل الصالح، وهو المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم وعمل سلف هذه الأمة، وهو معرفة الهدى بدليله. وسنشرح بإذن الله عز وجل في التعليق على ما تيسر من شرح شيخنا العلامة الفقيه زيد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله في تعليقه على الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. قال الشيخ زيد رحمه الله: المسألة الثانية العمل به، أي بالعلم، وهذه من المسائل المهمة، لأن العمل ثمرة العلم، فمن علم ولم يعمل بعلمه فهو آثم، عرض نفسه لأعظم الخطر كمثل اليهود ومن تشبه بهم، ويترتب على فعله أشد الوعيد. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وبيان ذلك قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: المسألة الثانية العمل به، أي بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله عز وجل والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك، كما قال الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه الأصول الثلاثة. وقول شيخنا زيد عليه رحمة الله: في شرحه عند أن قال أي بالعلم، وهذه من المسائل المهمة، لأن العمل ثمرة العلم. فلا يخفاكم أن العلم بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة كما ذكر بعض أهل العلم. ونقله عن العلماء بأنهم قالوا من فسد من علمائنا ففيه شغف من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شغف من النصارى. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله يوم القيامة. لهذا قيل العالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمة الله في تعليقه على الأصول الثلاثة. تفضل. قال وبيان ذلك أن اليهود أنزل الله عليهم علما نافعا هي التوراة فيها هدى ونور، فحرفوا وبدلوا لأنهم لا يريدون أن يعملوا بنصوص التوراة كما أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، ففسدوا واستحقوا من الله عز وجل الغضب، فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. ومن علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من علم الكتاب والسنة ثم لم يعمل به فقد تشبه بأولئك المغضوب عليهم، وفي الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي يستحق العقوبة كما استحق العقوبة، وعقوبة كل جان بحسب جريمته وبحسب جنايته على نفسه. إذن فالواجب أن يتبع المسلم العلم بالعمل، كلما فقه مسألة من مسائل دين الإسلام عمل بها ليكسب الأجر الوفير ويؤدي الفرائض ويؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات، كل ذلك عمل سببه العلم، فالعلم مفتاح للبر وباب لكل خير. ومن حرم العلم حرم الخير كله، لأن الله عز وجل أرسل الرسل بالعلم وأنزل الكتب بالعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. غير أن العلم الذي يثمر العمل الصالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا بذلت الجهود في تحصيله وصحت النية فيه واهتم به المسلمون والمسلمات وبذلوا جهودهم، فعلى قدر بذل الجهد يحصل العلم ويكتسب. وأما التقاعس وطاعة النفس في شهواتها في لهو وغفلة فهذا سبب من أسباب الحرمان، فالنفس كما وصفها الله أمارة بالسوء. فالسالكون طرق العلم الشريف هم الذين اختاروا لأنفسهم بعد فضل الله ومنته عليهم أشرف الطرق وخير الأعمال وأزكاها، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه العلم، والمراد به العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة، إلا إذا سبقه العلم، والمراد به العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة. ومن حسن حظ الأمة أن يجدوا من ينبههم على ذلك ويعينهم على ذلك ويضم جهده إلى جهودهم، إما بالتعليم وإما بالدلالة على الخير والترغيب في هذا الفضل وفي هذا الشرف العظيم سابقا ولاحقا. ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى أشاد بالعلم والعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتبر الله تبارك وتعالى العالم مبصرا والجاهل أعمى في قوله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فانظروا الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يتخبط في دنياه. إن عمل عملا لا يميز بين الصواب والخطأ ولا صحة وبطلان، وما ذلك إلا نتيجة الجهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلماء الربانيين. قول الشارع عليه رحمة الله في تفسير قول بعض أهل العلم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم ذكر كلاما كثيرا، وأنهم استحقوا من الله عز وجل الغضب والعياذ بالله لأنهم علموا ولم يعلموا. ثم ذكر الحديث الذي فيه النهي عن التشبه بأهل الشرك والعياذ بالله: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الذي يظهر لي يدخل فيه أيضا من يعلم حقيقة هذه الدعوة السلفية المباركة التي اختبرها الله جل وعلا للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس، ويعلم ويسمع أصول هذا المنهج المبارك، ثم ينذر والعياذ بالله فيجالس ويود ويتحابب مع أهل الباطل أهل الضلال من الفرق الضالة المنحرفة، فيجامل على حساب هذا المنهج ويتنازل إما عن الحق وإما عن جزء من الحق، فيضل والعياذ بالله عن منهج الله سبحانه وتعالى. فعقيدة الولاء والبراء من أوسط عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فلا مجال للمميعة والمنبطحين والمنبطحين لأهل الضلال في أواسط السلفية في الدعوة السلفية. الدعوة السلفية بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي أقصده هو تحقيق عقيدة الولاء والبراء، البغض في الله والحب في الله، والله أعلم. قال رحمه الله: ومما جاء في الترغيب في العلم الذي يثمر العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الوعد الكريم خص الله به السالكين طرق العلم الذين يلتمسون فيها الكرامة، الذين يلتمسون فيها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، الذين يرجون من ورائه رضا الله وجنته في دار كرامته، ويخشون عقوبته وأليم عذابه. فالمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء. فالعمل بالعلم فإنه ثمرته، وإذا علم العبد شيئا وعمل به فإنه يتم عمله بدعوة غيره ليعلم ويعمل بقدر طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد. قال: والقريب أولى بالبدء في دعوته، وأنذر عشيرتك الأقربين. لذا جاءت قول المصنف رحمه الله الثالثة: الدعوة إليه. قال الشيخ زيد رحمه الله في شرح هذه الجملة: المسألة الثالثة أي الدعوة إلى العلم والعمل. وخير الناس من علم وعمل ودعا الناس للعلم والعمل، كما في قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله وعمل بشرع الله وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالامتثال. قوله المسألة الثالثة الدعوة إليه. الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: الأول داع إلى الله، والثاني داع إلى غيره. فالداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه والعياذ بالله، يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم. ولهذا تجد هذا الصنف والعياذ بالله يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمرهم به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم من ذلك. ولكنه لم يدعو إلى تركه، وقد يكون هذا الصنف داعيا إلى رئيسه، كما تجد ذلك عند كثير من الناس، كما يحصل في بعض الأماكن والعياذ بالله من علماء الضلال في بلدانهم. لما حصلت الدعوة إلى الاشتراكية الكفرية الشيوعية في بعض البلاد، قام بعض هؤلاء الضلال بالاستدلال على هذه الاشتراكية الكفرية بآيات وأحاديث نسأل الله السلامة والعافية بعيدة الدلالة، بل ليس فيها دلالة أصلا. فهؤلاء دعوا إلى غير الله وإلى مسالك الضلال، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لكتاب التوحيد في القول المفيد كلاما نحو هذا. فقوله هنا: وخير الناس من علم وعمل ودعا الناس للعلم. لا يخفاكم أن من أعلى مراتب العلم هو الدعوة إلى الله والدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد، فهذه هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتها إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك ووسائل الشرك والعياذ بالله. فلا بد من معرفة فضل العلم ومراتب العلم. وقوله دعوة إلى الله وعمل بشرع الله وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالامتثال، ليس المقصود بذلك كما يفعل ضلال جماعة التبليغ الذين يدعون الناس بغير علم ولا بصيرة وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقال، إنما الدعوة بالعلم الشرعي والعمل به. والعلم المقصود هو الذي ذكر آنفا من كلام شيخنا وقد مر بنا في درس البارحة، وقبل أن نقف على كلام الشيخ، هو المستمد من كتاب ربنا من سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام وبفهم وعمل سلف هذه الأمة. نعم. قال قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشارح رحمه الله: المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، إذ إنه ما من داع يدعو الناس إلى ما دعا إليه الرسل إلا وسيجد من يتعرض لأذاه، كما تعرض الرسل والأنبياء للأذى من أقوامهم، فعليه أن يصبر، أي يعتصم بالصبر الذي يعتبر من خير خصال أهل الإيمان ومن خير زاد للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت الدعوة لأقربائهم أو كانت الدعوة لغيرهم. لا بد أن يكون صابرا لأمرين. الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، كما ذكر العلماء في شروحهم ومصنفاتهم. قال: لا بد أن يكون صابرا لأمرين: أولا، لا يدخل في سبيل الدعوة إلا الصبر. ثانيا، إذا دعا الناس ووجد شيئا يعارضه أو يرد دعوته صبر واستمر في ذلك، معتمدا على الله عز وجل، راجيا الثواب منه والعون منه، كما هو طريق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما بعثهم الله ليدعوا أممهم إلى توحيد الله عز وجل وطاعته ومتابعة رسله. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يشهد له حديث ورقة، قصة ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، عند أن نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وشق صدره، وتلك القصة المشهورة. وجاءت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان قد تنصر، فقص عليه القصص، فقال: إن هذا الناموس هو الناموس الذي كان يأتي من موسى، والله يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. فقال عليه الصلاة والسلام فيما قال: أو مخرجي. علم عليه الصلاة والسلام أن هناك ابتلاء وامتحان ومحنة، فقال: أو مخرجي؟ قال ورقة: نعم أو بلى، ويا ليتني كنت فيها جدعا لأنصرة نصرا مؤزرا، لأنصرة نصرا مؤزرا. ونحن في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها هذه الدعوة السلفية المباركة، وهذه الفتن التي كثرت من حولنا وأصبحت مدهمة، واختلط فيها الحامل بالنابل، وتكاثرت فيها أمم الضلال في حربهم الطروس على هذه الدعوة السلفية المباركة، تجد أن من إخواننا من يخذل ويفضل ويرجف على هذه الدعوة السلفية المباركة ويطبل لأهل الضلال، حتى صار فوقا من أبواق أهل البدع، وأصيب بهوس التمييع والانبطاح لهم، فصار سهما مسددا في نحر أو في نحور إخوانه من السلفيين، وصار معولا من معاول الهدم لهذه الدعوة المباركة، وهو يتغنى ويغرد ويتفيهق ويتقعر بأنه على هذا المنهج السلفي المبارك. فتبا لمن سلك هذه الطرق المنحرفة وهذه المسالك الردية التي أضرت بأناس كثير، وهنيئا لمن ثبت على هذا المنهج السلفي الحق ولو مكث وحده في هذه الدنيا، فوالله لم يضره شيء. قد سئل ابن المبارك عليه رحمة الله عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، قال قد ماتا، قيل فلان وفلان، قيل قد ماتا، قال أبو حمزة السكري هو الجماعة وحده. قبل ذلك قال الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتة لله، سماه الله جل وعلا أمة كاملة، صار أمة لوحده. أطبق أهل الشرك في محاربته عليه السلام، ولكنه ثبت على توحيد الله عز وجل ورفعه الله مكانا عليا. فهنيئا لمن ثبت على هذا المنهج السلفي الحق ونافح من أجله بالغالي والرخيص ودعا إلى ذلك وصبر على الأذى الذي يأتيه منها هنا ومنها هنا. فالتنازل عن الحق أيها الإخوة كما أسلفت أو عن جزء من الحق هو من أعظم أسباب فساد الدعوة، فلا بد حينئذ من الثبات. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لم يقل خذ الكتاب بشدة وغلظة وفظاظة وتميع وذوبان، قال خذ الكتاب بقوة. فالصبر، الصبر أيها الإخوة على هذه الدعوة، وإن حاربنا أكثر الناس، قال الله جل وعز وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط كما في صحيح مسلم، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. نبي بعثه الله جل وعلا لأمته فلم يستجب له أحد. ما يضرك أيها الأخ السلفي ويا أيتها الأخت السلفية ما يقوم به أهل الضلال من حرب الدروس القائمة في أيامنا هذه، والله إن العاقبة للمتقين. فاصبروا واحتسبوا وأملوا واجتهدوا في طلب العلم وفي العمل بما علمتم في الدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشارح رحمه الله المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، إذ إنه ما من داع يدعو الناس إلى ما دعا إليه الرسل إلا وسيجد من يتعرض لأذاه. قال واستدل المؤلف رحمه الله على هذه المسائل بقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله بالزمان على أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، وهو العمل القلبي والتصديق الجازم بكل ما يجب الإيمان به من دين الإسلام بكافة مراتبه. الإيمان يشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى باعتقاد صحيح وعلم نافع كما ذكر الشيخ العلامة ابن العثيمين. والحافظ ابن القيم الزرعي الدمشقي عليه رحمة الله ذكر في كتابه الجواب الكافي في صفحة 93 فصل المعاصي تعمي القلوب، وأقسم بالعصر، شيخنا قال أقسم الله بالزمان، وأقسم بالعصر الذي هو زمن إلى أن ذكر في قوله ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وابن جرير عليه رحمة الله ذكر في تفسيره أن العصر اسم للدهر، هذا في قوله الزمان، لهذا يتنبه لذلك. نعم. قال: والصفة الثانية عمل الصالحات بالجوارح، ويراد بها هاهنا الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وطلب للعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأعمال التي يزاولها أهل الإيمان والإسلام على هدى من الله، والإحسان بجوارحهم. العمل الصالح هو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله مخلصا لله جل وعلا ومتبعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال: والصفة الثالثة التواصي بالحق، ولا تتم هذه الصفة لأحد إلا بعد أن يعلم الحق، فيعود الأمر إلى العلم إن وجد، فهو سبب لهداية العبد ولهداية من يدعوهم ليهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى. فمعرفة الحق يدخل في التواصي بالحق دخولا أوليا، لأنك لا يمكن أن توصي الناس بالحق إلا بعد أن تعرفه، وهذا هو الواجب. وتواصي الناس بالحق على درجات متفاوتة بحسب تفاوتهم في معرفة الحق، فهذا يوصي بالحق على سبيل الإجمال، فهذا يوصي بالحق على سبيل الإجمال، وهذا يوصي بالحق على سبيل التفصيل، وهكذا كما قال الله: فسالت أودية بقدرها، كل بقدر حاله وبحسب استطاعته. التواصي بالحق هو التواصي على فعل الخيرات والحث عليه والترغيب فيه، كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال: وفي مقدمة الحق الذي يجب التواصي به توحيد الله تبارك وتعالى، توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته، ثم يأتي دور الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد على اختلاف أنواعها، وأهمها الصلاة بعد الشهادتين، ثم قرينتها الزكاة، وهكذا بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان. قال: والصفة الرابعة الصبر بجميع أنواعه، صبر على طاعة الله فيفعلها يرجو ثوابها ويخشى عقوبة التقصير فيها، وصبر عن معصية الله فيبتعد عنها لما فيها من الحظر من الخطر في الدنيا والبرزخ والآخرة. وما هلكت الأمم السابقة الذين أخبر الله عز وجل عنهم في محكم القرآن إلا بسبب المعصية، إذ منهم من أغرقهم الله، ومنهم من أنزل بهم صاعقة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من مسخوا قردة وخنازير، كل ذلك بسبب شيء واحد هو معصية الله تبارك وتعالى، لأن الله يجب أن يطاع فلا يعصى، فمعصية الله جريمة منكرة توجب غضبه ومقته وسخطه وأليم عقابه. إذن من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله لا يقربها، وإن وقع فيها أسرع إلى الله بالتوبة تائبا صادقا مستغفرا منكسرا بين يدي الله، يتبع السيئات بالحسنات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما أحوجنا إلى التوبة النصوح، وإلى أن نستغفر الله سبحانه وتعالى ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، في رواية 70 مرة. هذا هو نبي الرحمة الذي بعثه الله جل وعلا رحمة العالمين، والذي قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها عند أن رأته يكثر من قيام الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له: تفعل كذا وكذا فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن أيها الإخوة، ونحن من نحن؟ والله المستعان، وعليه التكلان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: والنوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله وعلى قضائه وعلى حكمه في عباده. فما من حركة في الكون ولا حدث من الأحداث ولا أمر من الأمور إلا والله هو مقدره، فلا بد من الصبر. الصبر على المصائب التي تتعلق بالنفس أو تتعلق بالولد أو تتعلق بالمال أو نحو ذلك مما هو من سنة الله الجارية في هذا الكون، إذ تجد الخلق تصيبهم مصائب متنوعة ومتعددة، هذا يصاب بالفقر، وهذا يصاب بالمرض، وهذا يصاب بالهم والغم، وهذا يصاب بالخوف، وهذا يصاب بأمور تعتريه، ولا ينفع ذلك إلا أن يكون صابرا محتسبا يبتغي وجه الله عز وجل ويطمع في ثواب الصابرين الذين بشرهم الله تبارك وتعالى بقوله: وبشر الصابرين. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولعظم شأن الصبر وصى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأعلمه بأن الصبر من خلق الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا مدح أهل العقول والنهى في قوله: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى أن قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فلا بد من تقييد الصبر بالصبر الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، وليس المراد بالصبر ليقال إن فلانا من أهل الصبر ومن أهل الجلد وما شاكل ذلك، بل الصبر يبتغى به وجه الله لأنه من خير العبادات وأزكاها التي يجب أن يعتصم بها أهل الإسلام والإيمان والإحسان. الخلاصة أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين بهما قوام الأمة صلاحها. وفيهما الشرف والفضيلة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشارح رحمه الله: ووقفنا عند قول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا التعبير يدل على عمق فقه الشافعي ومعرفته بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من أمعن النظر رأى أنه لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه السورة التي فيها دعوة الخلق إلى الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، لأن الله قال: إلا الذين آمنوا، وفيها الدعوة إلى العمل الصالح على اختلاف أنواع التكاليف من فرائض وواجبات ومسنونات، وفيها دعوة الناس إلى الحق والعمل به والصبر على الأذى فيه. فحق للشافعي رحمه الله أن يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، كيف وقد أنزل الله 114 سورة، كيف وقد أنزل الله 114 سورة، منها الطوال ومنها المئين ومنها دون ذلك ومنها المفصل. وهذا أمر معلوم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه، كما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قول الشافعي عليه رحمة الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، بمعنى أن هذه السورة كافية في الحث على التمسك بدين الله، بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على ذلك. وليس مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، كما بيّن ذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله: البخاري هنا رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما نبه أيضا الشيخ ابن عثيمين على ذلك عليه رحمة الله في شرحه للأصول الثلاثة. كل ما ذكرت الشيخ ابن عثيمين في المراد في الغالب شرح أصول الثلاثة له عليه رحمة الله. قال الشارح رحمه الله: وقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. تبويب البخاري رحمه الله وتراجمه تعتبر كقواعد فقهية وعلمية، لأنه ينطلق مما يستمده من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع ترجمة كهذه الترجمة: باب العلم قبل القول والعمل، أخذها من قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ هنا بما بدأ الله عز وجل به في هذا الأمر المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأمته تبع له في ذلك. فأمره الله بالعلم، وما ذلك إلا لأن كل عبادة بدون علم لا يقيم الله لها وزنا، بل لا بد أن يسبق العمل العلم حتى يكون العامل على بصيرة من أمره. قال: وسبق معنا أن العلم والعمل مقترنان، وأن من جمع بينهما فقد هدي إلى الصراط المستقيم، وأن من علم ولم يعمل فقد سلك طريق المغضوب عليهم، وأن من عمل بدون علم بل على جهل وخطأ فقد سلك طريق الضالين. وهذه قواعد معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ولهذا نص العلماء على أن فقه البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه، فقه الإمام البخاري في تبويباته عليه رحمة الله. ويحسن بنا أن نذكر طلبة العلم أن صحيح مسلم الكتب كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة للإمام مسلم، وأما التوبيبات فهي للنووي رحمه الله تعالى. فيتعجب المرء عندما يسمع بعض الناس يقول قال الإمام مسلم باب كذا وكذا، هذه أضحوكة عند طلبة العلم. الكتب من صنع الإمام مسلم، والأبواب من صنع النووي عليه رحمة الله جميعا، وأما البخاري فالكتب والأبواب له عليه رحمة الله. قال رحمه الله: وفي قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يحسن بالداعية والمعلم أن يقف عند معنى هذه الكلمة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ليتعرف على أركانها أولا، وعلى شروطها ثانيا، وعلى حقوقها ومكملاتها بحسب الإمكان ثالثا. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا وواجبات ومكملات. قال: وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا وواجبات ومكملات. فأركانها اثنان: النفي والإثبات. أما النفي فمأخوذ من قولك لا إله، وأما الإثبات فمأخوذ من قولك إلا الله. وقد نظمها شيخ أشياخنا العلامة أو شيخنا نفسه عليه رحمة الله كما نبه على ذلك أخونا الشيخ فواز حفظه الله تعالى في تعليقه على هذا الكتاب المبارك وعلى هذا الشرح المبارك. نظمها الشيخ زيد بقوله: لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما، كما في الحاشية عند فن المجتمع. نعم، طبعا قليل من ذلك. فنظمها الشيخ عليه رحمة الله. بالمناسبة أخونا الفاضل الشيخ فواز المدخلي هو زوج ابنة شيخنا زيد عليه رحمة الله، يعني الشيخ زيد نسيبه وعمه كما يقال من الدارج، وهو من خيرة إخواننا الذين درسوا معنا ولازموا العلماء، وكان ملازما لشيخنا أحمد بن يحيى النجمي ولشيخنا زيد وغيره من أهل العلم، الشيخ محمد أخو الشيخ حافظ الحكمي، والشيخ أظن علي ناصر خلوفة نسيته الآن، وهكذا الشيخ الأهدل، وجماعة مما كانوا يدرسون في صامتة فتوفى الله سبحانه وتعالى بعضهم ولعله باقي البعض، فهو من خيرة إخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم جميع الإخوة لكل ما يحب ويرضى. قال: والمعنى العام: لا معبود حق إلا الله وحده دون سواه، فعبادته هي الحق، وعبادة غيره من أصنام وأوثان وأرباب تعبد من دون الله عبادة باطلة يسأل عنها من وقع فيها، وعبادة غير الله أكبر معصية على وجه الأرض، وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، بدليل أنه لا يغفر لصاحبه إن مات على ذلك، بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكما ذكروا لها أركانا فقد ذكروا لها شروطا سبعة بل ثمانية عرفت بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. الشرط الأول: العلم بمعناها، وذلك أن العبد إذا نطق فقال لا إله إلا الله فإنه يجب أن يكون عالما بمعناها، أي لا معبود حق إلا الله، ولكل شرط من شروطها ضد، فضد العلم الجهل، وذلك أن الجاهل بمعناها لا يستطيع أن يطبق ما دلت عليه من العلم حتى يعلم. ومن أجل هذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. ولكونها أصل الدين وقاعدته، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أركانها وشروطها ولو على سبيل الإجمال الواضح. والشرط الثاني اليقين، وذلك بأن يكون الناطق بلا إله إلا الله موقنا، وذلك بأن يكون الناطق بلا إله إلا الله. وذلك بأن يكون الناطق بلا إله إلا الله موقنا بما دلت عليه من المعنى، وهو النفي والإثبات. وضد اليقين الشك، فلا يجوز أن يشك المسلم فيما دلت عليه كلمة الإخلاص من معنى. الشك هنا بمعنى الريب. قال: والشرط الثالث القبول، القبول لما دلت عليه من المعنى العظيم الذي هو النفي والإثبات. القبول لذلك بصدر منشرح ونفس مطمئنة وإيمان عميق، وأن ما دلت عليه هذه الكلمة هو أصل الدين وقاعدته وأساسه. قال: وضد القبول الرد، وقد فعله كفار قريش، واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فردوا عليه هذه الكلمة اعتزازا بعبادة الأصنام والأوثان التي وجدوا عليها الآباء والأجداد. ودارت المعارك، ونصر الله عز وجل الطائفة المؤمنة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الكافرين المعرضين الذين لم ينقادوا لكلمة الإخلاص إلا بعد مصاولة وبعد أذى نال النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة القليلة الذين اتبعوه في أول الأمر، منهم من هاجر إلى الحبشة، ومنهم من بقي مختفيا حتى جاء الله عز وجل بالفتح المبين. وجاءت الهجرة، وجاء بعدها الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتصر الحق، وعلت هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله الثقلين، وخلق السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وشرع الجهاد والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف، وشرع الجهاد والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ليتحقق معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. الله أكبر. والشرط الرابع الانقياد، بمعنى الخضوع والاستسلام ظاهرا وباطنا للمعنى الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، وضده الترك. والشرط الخامس الصدق، وهو التصديق بها، بمعنى أنك إذا قلت لا إله إلا الله يجب أن تكون صادقا فيما تقول ظاهرا وباطنا. والدليل على صدقك فيها هو أن تفرد ربك بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون سواه، فلا تتوجه بالعبادات إلا إليه، كما أمرك الله عز وجل في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله الحق: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، كما في قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إلى غير ذلك من النصوص التي أمر الله عز وجل فيها المكلفين أن يتوجهوا إليه بعباداتهم من فعل الأوامر وترك النواهي، وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وإقامة الفرائض، وإقامة الحدود، وآداء الواجبات، والتقرب إلى الله بالمسنونات. هذه هي العبادات التي كلف الله بها جميع المخلوقات من عالم الإنس والجن. إذن معنى الصدق أن يكون صادقا وأن يكون مصدقا بما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من معنى. قوله في الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي قاصدين بجميع العبادات الظاهرة والباطنة وجه الله سبحانه وتعالى وطلب الزلف لديه جل وعلا. وقوله حنفاء أي معرضين مائلين عن تلك الأديان الباطلة. وقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، خص الصلاة والزكاة هنا بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أليس كذلك؟ وذلك لفضلهما وشرفهما. ويؤتوا الزكاة وذلك أي التوحيد دين القيمة، أي هو الدين المستقيم الذي ارتضاه الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال رحمه الله: وضد الصدق الكذب، كصنيع كفار قريش ومن لف لفهم في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأتباعهم إلى يوم الدين. نعم، لقد كذب بها الوثنيون وعباد القبور وأصحاب الغلو في الصالحين، وكذب بها الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور، وكذب بها اليهود وكذب بها النصارى، فغضب الله عليهم جميعا لأنهم لم يصدقوا بهذه الكلمة وإنما جعلوا مع الله آلهة أخرى. فالكفار الوثنيون جعلوا مع الله معبودات من الخشب والحجارة والتماثيل والأضرحة يتوجهون إليها بالنذور وبالذبائح، ومن ثم يستغيثون بمن فيها ممن يطلقون عليهم الأولياء في جلب المصالح ودفع المضار، فخابوا وخسروا. ويدخل دخولا أوليا في أصناف المشركين الكفرة أولئك المخبرين من الروافض المشركين عباد الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يعتقدون النفع والضر في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفي الحسين وفي غيره آل بيته، فهم يستغيثون بهم ويذبحون لهم، وقد فضحهم الله عز وجل في زمننا هذا وتبين ذلك الكفر المغلظ الذي وقع فيه هؤلاء القوم الذي لم يقع فيه حتى كفار الجاهلية وأهل الوثنيات القديمة. فتبا لهم من أمة خبيثة، أمة تضحك عليها الدواب، حتى قال خمينيهم المشرك الكافر الزنديق في كتابه الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا أي أئمة الشيعة منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ماذا ترى من الله عز وجل؟ هؤلاء القوم الذين انتشرت دعوتهم الباطلة الخبيثة في بعض البلدان، ولم تنجح هذه الدعوة إلا عند الوثنيين من الصوفي من التيجانية المشركين الكفار، وإن قالوا لا إله إلا الله وإن صلوا وصاموا فهم والله من أغلظ أهل الشرك وأضرابهم من ضلال الصوفية الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابرهم. حتى في أفريقيا يقولون نحن بدلنا عقائد المالكية وكان مالكيا ويأتون بثورة من الثيران يتكلم في بعض القنوات وأني كنت مالكيا والآن الحمد لله أني رجعت لمذهب آل البيت. بعض المغاربة من بلاد المغرب العربي حتى في بلادنا ليبيا وفي الجزائر وفي غيرها ما بدل عقيدة الإمام مالك. هو إحنا مشرك على عقيدة تيجانية خبيثة صوفية خبيثة أو سبابة الرب داعيا فاجرا من صعاليك الشوارع. فوجد قوما يدعونه إلى نكاح المتعة وإلى إشباع الشهوات والغريزة الحيوانية بالتمسح بمذهب آل البيت فيذهب معهم وبالدراهم. لكن هات لي رجلا سلفيا بدل دينه وذهب مع المشركين هؤلاء. أبدا مستحيل. حتى لو انتكس وترك ما ترى مستحيل. فهذه الأمة غضب الله عليها ويجب على إخواننا جميعا أن يبينوا لأهاليهم ولمن حولهم ولولاة الأمر أيضا حقيقة هؤلاء المشركين الخبث أذناب الفرس المجوس الدولة الوثنية الهندوكية أصحاب عقيدة النيرفان الوثنية الذين يحلمون برجوع دولة الفرس وعبادة النيران فيقال لهم والله لقد حطم عروشكم وكسر أنوفكم الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله لن تقوم لكم قائمة أبدا. مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سقوط دولة فارس والروم. ولو صار ما صار لأهل السنة فقال شيخ الإسلام قد يغلب أهل السنة في بعض الأزمنة بالسيف والسنان لكن أهل السنة والجماعة لا يغلبون أبدا بالحجة والبيان أبدا حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تمسكوا بارك الله فيكم بعقيدة أسلافكم وبينوا للناس عقيدة الإمام مالك عليه رحمة الله وسحنون ومالك الصغير بن أبي زيد القيرواني وبهلول بن راشد وغيره من أهل العلم لأن القوم في هذه البلدان يتمسحون بالإمام مالك وغيره. فهذا كانوا على عقيدة الإمام مالك وكونوا يدا واحدة مع رجال أمنكم ضد هذه التيارات الخبيثة التيارات الرافضية الصوفية الوثنية ودعاة الثورات والانقلابات والحزبيات كالإخوان المفلسين الذين أفلسوا في الدين والدنيا وفرق التكفير والضلال تنظيم القاعدة وداعش السرورية وهلم جرى من فرق الضلال. الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجتثهم من فوق الأرض وما عاد منكم ببعيد. ها هي ليبيا الجريحة على مرمى حجر منكم مرمى حجر ما هي بعيد ليبيا. فانظروا ماذا فعل كلاب أهل النار بأمن واستقرار تلك البلاد التي كان فيها الدولار يساوي 35 قرش وصل الدولار الآن قرابة 7 دينار وفقد الأمن والاستقرار انتشرت ميليشيات الخوارج من شتى أصقاع الأرض فما تجد صنفا من البلدان لا هم موجودين ولكن بفضل الله جل وعلا ثم بجهود الصادقين من أبناء الوطن وبمسالة الجيش الليبي المسلم الذي يبنى على حطام أسلحة بالية استطاع أن يلقنهم درسا لم تلقنهم 81 دولة. ففي فجر هذا اليوم ضربهم الطيران ضربة لن ينسوها ما دامت السماوات والأرض. 200 سيارة مليئة بكلاب أهل النار حرقة واحدة. فلعنة الله عليهم من أمة خبيثة. ووالله ثم والله لتغبطون على ذمة الأمن استقرار. فهنيئا لكم ولجيشكم الذي سبق أهل الأرض جميعا في تلقين الخوارج وكلاب أهل النار درسا لن ينسوه منذ الأيام العشرية التي تعرفونها. فهنيئا لكم والله لا نقولها تزلفا لخلق مخلوق وإنما نقولها تعبدا لله عز وجل. فأبشركم بفضل الله عز وجل في ليبيا في بنغازي وحدها 400 مسجد سلفي الخطيبة والإمام والقيم سلفي. شرق ليبيا من رأس لنوف إلى الحدود المصرية أكثر من 2,000 أو 3,000 مسجد تحت قيادة الجيش الليبي لا يوجد فيها مصلى ليس لسلفي أبدا على الإطلاق قولا واحدا بفضل الله عز وجل إلا ما كان مخفيا. وتدرس دروس السنة وخطر السنة وانتشر العلم النافع وأحب الناس هذا المنهج السلفي المبارك. لم تجد كتابا لمنحرف ظهر أبدا. البوابات التي تسمونها أنتم الحواجز الأمنية توقف السيارات الكبيرة التي يهرب فيها كلاب الصادق الغريان وهو الفاجر الخبيث مفتي تنظيم القاعدة الذي يسمونه في غرب ليبيا مفتي ليبيا الضال يفتيهم باستجلاب كتب سيقوم تحرق بفضل الله عز وجل في المنطقة الشرقية. والفيديوهات موجودة على اليوتيوب ويفعلون بها مثل ما فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ما فعل بخطاب ملك الغساسنة لما هجر أرسل إليه ملك الغساسنة وقال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسيك. قال فيممت بها التنظور. يقول الحافظ ابن القيم فيه دليل على جواز حرق وإتلاف كتب أهل البدع والكتب التي تدعو إلى الشرك والضلال. فهنيئا لمن تمسك بالمنهج السلفي. والله إن النصر قريب أيها الإخوة. نعم هدمت ليبيا خاصة المنطقة الشرقية وحسبنا الله ونعم الوكيل. فعلوا بها ما فعلوا الحمد لله. سيأتي اليوم إن شاء الله الذي ينتصر فيه أهل الإسلام على هؤلاء الضلال. وكلما يشتد الظلام كلما يقترب الفجر. وإخوانكم ملقنونهم الأمرين في ساحات الواقع تقربا إلى الله عز وجل ومستجيبين لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله في وجوب قتال هؤلاء. فقد قال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الخوارج طوبى لمن قتله وقتلوه شر الخلق تحت أدين السماء. فوالله يضعون أيديهم في أيدي الروافض واليهود والنصارى ويريدون أن يهدموا بلاد الإسلام. فخابوا وخسروا. وأسأل ربي جل وعلا أن لا يرفع لهم راية وأن لا يحقق لهم غاية وأن يجعله عبرة وآية. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وعبدت اليهود ثلاثة والنصارى كذلك، كما بين الله عز وجل في قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، فجعلوا لله ولدا، وقالت النصارى المسيح ابن الله. رد الله عليهم وذمهم بقوله: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قوله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهونه في قولهم هذا، أي قول المشركين. فقول الذين كفروا من قبل أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، فتشابهت أقوالهم وقلوبهم وأقوالهم الباطلة الفاسدة والعياذ بالله. قال: رد الله عليهم وذمهم بقوله: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وذمهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي يتخذون العلماء والعباد أربابا، يحلون لهم الحرام فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك، فذمهم الله عز وجل ذما شديدا. لتأخذ أمة القرآن العظة والعبرة من صنيعهم الذي أوضحه الله بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأما أهل الإلحاد من الدهريين والطبائعيين والماركسيين، فهؤلاء لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، وإنما يؤمنون بأن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون، وإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا قوة فاعلة، ولا يدرون عن حقيقتها، وهذا غاية الكفر والإلحاد. يعني يقصد الملاحدة العقيدة الشيوعية الخبيثة الذين ينكرون وجود الله أصلا. قال: الشرط السادس الإخلاص، وضده الشرك، والمشرك عمله باطل ومردود عليه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإخلاص هو هنا بمعنى تخليص العبادة من شائبة الشرك والرياء، تخليص العبادة من شائبة الشرك والرياء، والله أعلم. الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه من معنى، والمحبة لمن أنزلها وأمر أن تحقق ظاهرا وباطنا، ولمن دعا إليها من الرسل والأنبياء والوارثين لعلمهم ودعوتهم. فمن أحبها وأحب من أمر بها وأحب المعنى الذي دلت عليه فهو المسلم حقا، ومن أبغضها وأبغض من جاء بها ولم يعمل بما دلت عليه من المعاني فهذا ليس من المسلمين في شيء، وضد المحبة البغض. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، إذ لا ولاء إلا ببراء، أي لا توحيد حقيقي إلا أن يكون التوحيد مقرونا بالبراءة من الشرك وأهله. قال: وأعيد الشروط السبعة على سبيل الإجمال لتحفظ. الشرط الأول العلم، الثاني اليقين، الثالث القبول، الرابع الانقياد، الخامس الصدق، السادس الإخلاص، السابع المحبة، والثامن الكفر بما يعبد من دون الله. قال: وأما حقوقها ومكملاتها فهي بقية التكاليف الشرعية من الفرائض والواجبات التي أمر الله بامتثالها والعمل بمقتضاها والابتعاد عن المحرمات والعمل بالمسنونات، هذه كلها تكمل لا إله إلا الله وتشهد لقائلها بالصدق فيها والمحبة لها. بارك هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدمه لنا من هذه النصائح المفيدة والتعليقات السديدة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. السائل الأول يقول: أحسن الله إليكم، هل يصح حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؟ وراجع هذا الحديث من استطاع أن يبحث يفيدنا به. السائل الثاني يقول: إذا أطلق لفظ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في ذلك أبوه وأمه وجده، أم يقصد به أزواجه وأولاده فقط صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. مقصود بذلك من آمن بها، ولكن من مات منهم على الشرك فيكفيه ما هو فيه. وهذا يقول: عندما أدخل في الصلاة ينزل مني قطرات من البول، فماذا علي أن أصنع؟ هل تستطيع أن تقسم بالله العظيم أنك تخرج من القطرات؟ إن استطعت تأتيني بعد الدرس، وإلا فأكثر هذا هو الوصف. وهذا يقول: هناك في المساجد مرشات بالدراهم وكذلك دورات مياه، فهل تدخل في البيع والشراء في المساجد؟ شو معنى مرشات؟ داخل المنزل يغتسلون. في واحد عندي هنا ليش تكلموا فيه؟ في أخ من جنبي بارك الله فيك، سجل الكلام. مرشات يعني مغتسل داخل سور المنزل؟ يعني هذا غرض مياه شيء. أفهم أخي الكريم، هي تابعة للمسجد داخل حول المسجد. البيع والشراء لا يجوز داخل المسجد، والكراء يدخل في التجارة. قد ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في شرحه لحديث عمر بن الخطاب في فتح الباري نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل والخراف، جاء بروايات متعددة، ثم ذكر بعض الآثار، ومنها أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا وجدوا ريحا كريهة من بعضهم أخرجوه إلى البقيع، ومن ذهب هناك رأى المسافة. فاستدل بأن هذه المسافة كلها دليل على أن رحبة المسجد إلى المسجد. صورة تسمونها أو تسمونها، في اليمن يقولوا حوش، في ليبيا يقولوا صورة، إيش تقولون أنتم؟ صورة. فتسمى في اللغة الرحبة، فرحبة المسجد حكمها حكم المسجد، ولهذا لا يجوز أن يباع فيها السواك، ولا تعقد فيها الصفقات، ولا العطور، ولا القمصان، ولا الطاقيات، الشاشيات، ولا غيرها. حكمها حكم المسجد، إن احتاج لها فصلى فيها صلاة المسجد، تأخذ أحكام المسجد. هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر، ومقفت عليه قديما، ومطمئن إليه نفسي والله أعلم. لكن ننبه على مسألة تبع هذا الأمر: فرق بين عقد الصفقة في المسجد وبين الإخبار. يسألك رجل يقول لك: القميص الفلاني بكم يباع في مكتبة فلان أو في مكتبتك أنت أو في دكانك؟ تقول له مثلا ب500,000. اخترت فقط، هذا ما في حرج. لكن يباع ما خلاص أخذت تم الاتفاق، أجر داخل المسجد، أجر بيته، بيع شراء، ما يجوز داخل المسجد. وحرام. لكن باب الإخبار واسع. أذكر قصة حصلت معنا في دمشق، كان بعض طلبة العلم يريد الختاف، فيسألونهم الإخوة كثير، تحرج من هذا، فسأل الشيخ وأنا موجود. فما الشيطة بالإخبار واصل ما في شيء. لكن عقد الصفقة والبيع وتمه أخذ الفلوس قرض إلى آخره بأحكام البيع معروفة هذا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل قول الجمهور مقدم على من خالفهم من أهل العلم؟ هذا سألني فيما بيني وبينه فما يحتاج يكرر السؤال ودع عنك بنيات الطريق. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل الكلب نجس جسمه كله أم لعابه فقط؟ وهل يجب الوضوء منه إذا مسه الإنسان؟ هذا يحتاج لدرس الفقه كامل تحت قطاع طويل عليه. أنصح تقرأ الشروحات شرح البسام وشرح الشيخ المثلي حتى تعلم التفصيل في هذه المسألة. هذا الذي أنصح به. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: من نسي أو فاتته أذكار الصباح أو المساء فهل يجوز قضاؤها عند تذكرها؟ أذكار الصباح والمساء لا أعلم دليلا على تقييدها لوقت معين، تقال في أول النهار وفي آخر النهار. وقت معين بطريقة معينة مثل ما موجودة في حسن المسلم وبكيفية معينة، هل تقال كلها أو بعض؟ ما أعلم دليلا عليها. هذا كله ممن كتب ذات الكتيب حسن المسلم، ثبت من سلم أنه شردها كلها في مجلس وهو قاعد بينك والله ما أعلم به. الوارد في السنة أنه كان يقول في طرفي نهار أول نهار وفي آخر نهار، والله أعلم. ومن كان عنده دليل أو قول أو سلف فليأتنا به، والله أعلم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال طويل بعض الشيء. يقول: أنا شاب رزقني الله الاستقامة والحمد لله، وأنا أسعى إلى إصلاح ما أفسدته قبل الاستقامة من إرجاع الحقوق لأهلها وغير ذلك. قال: وقد وقعت في السرقة لبعض الأشخاص، استسمحت بعضهم وما زال آخرون نسيتهم وآخرون غابوا، فكيف أبرئ ذمتي مع هؤلاء؟ بارك الله فيكم. من استطعت أن تعيد لهم حقه تفعل، إن كنت متحرجا يمكن أن تضعه في ظرف، تضعه في دكانه أو في سيارته، تكتب له سطرين: أنا أحتاج منكم، مستحي منك، وهذا حقك وأنا صغير أو كذا، تجعله. لكن من غاب عنك أو نسيت فتستغفر له وتتوب وتتصدق بما يظهر لك من تقدير المبلغ بنية ذلك المسروق الذي سرقته والعياذ بالله. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياك في الطهر المصلح. جزاكم الله خيرا. لا تقل الأسئلة كثيرة. وهذا يقول: هل يجوز النظرة الشرعية للمرأة في غير بيت والدها مع حضور خالتها أو أمها؟ وأين محرمها؟ وين محرم؟ مفقود ولا شيء. شوف المحرم السلام. وهذا يقول: هل يجوز صلاة الفرض على الدابة إذا خشي فوات الوقت؟ الأصل أن الوقوف أو القيام بالصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وقع الإجماع على ذلك إلا لمن كان معذورا كالمريض ونحوه، فالضرورة لها الأحكام. الله أعلم. هذا يقول: ما الفرق بين القضاء والإتمام وما الراجح في ذلك؟ يقصد حديث فما فاتك فأتمه في رواية فقه، ما هو تتم ما فاتك فقه هذه هي كلام أهل العلم، تتم ما فاتك الحمد لله رب العالمين، ومن اللغة العربية والحمد. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ حديث كان يعني التسبيح بأنابينه بيمينه فيه كلام من بعض أهل العلم، لكن من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيارم في كل شيء لا حرج عموما النصوص، لكن الحديث الذي يعقل بأنابينه وبيده اليمنى فيه كلام من بعض أهل العلم، حديث منقطع عن أطعام النار في رياض الصالحين وأظن عند الترمذي فيما يحضره الآن. والعقد هو هذا، هذا هو العقد عند العرب، كانوا يعقدون الأخبار هكذا، هذا هو ليس هكذا، إلى العقد. كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ رسول الله. أحسن الله إليك. وهذا يقول: شخص يوزع الخبز على المحلات الغذائية، فهل يجوز له أن يتعامل مع شخص شيعي علما أنه يبيعه الخبز؟ تعامل في التجارة في مسألة مع الكفر النصراني واليهودي والمشرك الرافضي، لكن إن علمت أنه يتقوى به على نصرة الباطل فقسم 100 خبز هذا على بقية المحلات صدقة لوجه الله، ولا تعين هذا المجرم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد أذان المغرب يوم الخميس؟ هو يوم الجمعة الوارد، الحديث لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موقوفا، والموقوف له حكم الرفض على صحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ده في النص الكريم يوم الجمعة، ما قالش ليلة الجمعة. خليك شوية على مدى محلته ظاهريا. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يهجر من يزكي ساحرا وقد نصح على ذلك لكنه لم يقبل؟ شكلها تكتب الوالدة عصيبة اصلاقة كما يقول. في واحد يزكي كافر، طيب هل يجوز له ان يزكي ابو جهل؟ شو الفرق بين الساحر وابو جهل؟ طلع على مذهب المرجئة أصحاب فتوى فارس عباد لما رحم الله، نعوذ بالله من الخذلان، ويقعون في شباب السلف شيء انتكاس في الفطرة ما شفته أبدا، يشغل على السلفيين ويدافع على السحر، أضر ببنات المسلمين وبأبناء المسلمين، كلام الله عليه والملائكة والنبيين والناس أجمعين. هذا مو كلام فلان وفلان، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسب الله ونعم الوكيل، أعوذ بالله من لوثة الإرجاء. تفضل. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال نختم به، يقول السائل: نرجو منكم ذكر بعض آداب النصيحة وخاصة بين أصحاب المنهج السلفي. تستمع لكلام أهل العلم فهم يتكلمون دائما وأبدا على هذه الصفات، هل تأتي بالتدرج العلم والحكمة واللين والتؤدة والتأني والنظر في قاعدة المصالح والمفاسد والإخلاص قبل ذلك، والنظر في حقوق الأخوة ومكملات الأخوة، أمور كثيرة. الدين النصيحة، حديث أبي رقية تميم الداري رحمه الله، صحيح مسلم، حديث جرير بن عبد الله الدين النصيحة، عفوا حديث بيعة النبي عليه الصلاة والسلام على أمور وذكر منها نصح الكبير. وذكرت في مجلس البارحة أن العلماء عرفوا النصيحة بأنها إرادة الخير والمصلحة، التدرج والحكمة والتعقل والإخلاص في تبليغ النصيحة تؤثر في المرء. ذكرت لكم قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، ستأتي تدرجا في شيء آخر. كمل الأسئلة. وهذا يقول: شخص قتل امرأة في الفروسية بفرسه غير متعمد قتل خطأ، وقبل أن تموت هذه المرأة سامحته هي وأهلها مع العلم أنه دفع لهم دية، فماذا عليه؟ توكل الله يركض في القنبيل في الشيخ مرقوس في الجدار العاصمة، راح يجاوب الشيخ دخلونا في الدماغ طلبة علمنا، بس شوية كلام ننقل عن أهل العلم، الدماغ ليست لنا يا رجل. بسم الله. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما واجبنا تجاه بدعة الاحتفال بالمولد النبوي؟ على القصة ننتهي من التجارية غضبا، وفي المولد بس هذه الأماكن تبين الناس الحق، تبتعد منهم، تبلغ من الله بحكمة. وهذا نفس الشيء. الله المستعان. في شيء آخر؟ قبل أن أنهي الكلمة أحببت أن أذكر لكم كلاما ذكره الحافظ الذهبي في سيرة أعلام النبلاء في المجلد 12 صفحة 445. قال: كان الإمام البخاري عليه رحمة الله مشجعا لطلابه محبا للعلم، محبا للعلم مشجعا لطلابه. قال محمد بن العباس الفيرضي: أملى الكلام الأول من عندي، ولكن الذي ذكر في السيرة من قولي. قال محمد بن العباس الفيرضي: أملى أي الإمام البخاري يوما حديثا كثيرا، فخاف ملالي يعني أن يمل، فقال: طب نفسا، طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي عليه الصلاة والسلام الصالح. فهنيئا لمن جلس في مجالس العلم أيها الإخوة، صبر على تحصيل العلم النافع الذي يقتضي العمل الصالح. فإخوانك من حملة الدعوة السلفية وطلبة العلم لا يشقى جليسهم بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا تتحرر ولا تتشحرج نفسك بالنفور منهم، فنحن في غربة وقت وفي، فلا نمل. نعم، سفيان الثوري كان يقول: إذا طال المجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب، فيمل الإنسان. لكن مثل هذه المجالس، لأن الوقت قصير، نحاول أن نضغط الوقت أجل أن نستفيد شيئا من العلم المنقول عن العلماء، فهذه والله نعمة عظيمة يا إخوة يفتقدها بعض الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. جزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم، فقد أجاد وأفاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يعلي درجته في الدارين. وإلى لقاء الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.